بسم الله الاب والابن الروح القدس اله واحد امين. المجد الاب والابن الروح القدس الان وكل اوان الى دهر الدهور كلها امين. يعني هناخد لاهوت المسيح ضد الاريوسين، والايه جايه تبع اسبوع الالام فيها في الحديث الوداعي لما قال لفيلبس: الست تؤمن اني في ابي وابي فيا؟ هنقول الآيات اللي شبهها، مجموعة الآيات السبعة، وأقول لكم الفكرة بتاعت الرد، وبعد كده إيه ناخد تفصيل. قول: ألست تؤمن، ثواني كده، ألست تؤمن إني في الآب والآب فيا؟ يوحنا 14:10: صدقوني إني في الآب والآب فيا، وإلا فصدقوني لسبب الأعمال نفسها. يوحنا 14:11، آية اللي بعدين: ولكن إن كنت أعمل أعمال كنت أعمل فإن لم تؤمنوا بي، فآمنوا بالأعمال لتعرفوا، لكي تعرفوا وتؤمنوا أن الآب فيا وأنا في الآب. يوحنا 10:38، يوحنا 14:22 يقول: في ذلك اليوم تعلمون أني أنا في أبي وأنتم فيا وأنا فيكم. وبعدين يوحنا 17 الصلاة الوداعية يقول إيه؟ يوحنا 17:20: وليكن الجميع واحدا كما أنك أنت أيها الآب واحد، كما أنك أيها الآب فيا وأنا فيك، ليكن هم أيضا واحدا فينا، وليؤمن العالم أنك أرسلتني. برضو في يوحنا 17:23: أنا فيهم وأنت فيا، ليكونوا مكملين إلى واحد، ليعلم العالم إن أنك أرسلتني وأحببتهم كما أحببتني. دي يوحنا 17:26. في يوحنا 17:26: وعرفتهم اسمك وسأعرفهم ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به وأكون أنا فيهم. يوحنا 17:26. طيب هسأل سؤال كده بسيطة. الآب في الابن والابن في الآب، وهم سواء الآب أو الابن تمام فينا، يعني مثلا لو خدنا الآية: ليكن الجميع واحدا كما أنك أنت أيها الآب واحد فيا وأنا فيك، ليكونوا هم أيضا واحد فينا، ليؤمنوا أنك أرسلتني. إيه معنى الكلام؟ يعني الآب والابن واحد في الجو. أيوة، هي دي القصة، ان هم مجوهر واحد، هو جوهر اللاهوت الاب ابن روح قدس تمام. صحيح متميزين كثلاث اقانيم، لكن هم في الجوهر اللاهوت هم من طبيعة واحدة. لكن هم فينا ازاي؟ احنا طبيعتنا ارضية، هم فينا بعمل الروح القدس بالنعمة. انا بمتعمد في المعمودية الدين بالميرون، بيحل علينا الروح القدس بالنعمة، فبكل حاجة سواء عمل الآب أو الابن أو الروح القدس بيتنقل فينا بالنعمة. حتى سر التناول لما نتحد مع ربنا، سر التناول بناخد الله المتجسد بيعمل فينا بالنعمة، إنه عمل فينا كإله متجسد فقط، يبقى كتلة فحم تمام. يبقى ده الفكرة بتاعت الردود. وهنشوف طبعا طبيعه الاعتراضات فيها، مش بس كده، فيها اقلال من طبيعه الابن عن الاب، هو ده الهدف. هنشوف الاعتراضات عامله ازاي، ونشوف الردود بالايات وبالاقوال الاباء. بس هو حاطط مع اقوال اباء رد سيدنا البابا الانبا شنوده. البابا شنوده استاذ في اللاهوت، فحط معاه أقواله، لأنها في حتت فيها أقواله فاصلة. شوف بقى الحتة دي، خلي بالك الحتة دي أنا لقيتها في مقدمة تقريبا قريبة من الفكر دوة، في مقدمة الكنوز في الثالوث بيشرحها كاتب أو المترجم، بس بطريقة أخرى. هنقول دي ونقول دي عشان نبقى حذرين من الأفكار اللي مش صحيحة. بص بيقول لي بقى هنا: للأريصيين إن الواحد الآب أو الابن يملأ فراغ الآخرين، يعني هناك فراغ في الذات الإلهية، ساعات يملأ الآب وساعات يملأ الابن، نشكر الله، والكل منهما يفرغ ذاته في الآخر. إذن في الآخر، يعني إذن الآخر ذاته فارغة، فهو بيفرغ الآب مثلا في الابن، ذاته في الابن لما بيلاقي الابن ذاته فارغة، والابن يفرغ ذاته في الآب لما يلاقي الآب ذاته فارغة. طبعا ده كلام هزار يعني، حتى إن الابن يملأ فراغ الآب والآب يملأ فراغ الابن. كيف يمكن بأي حال أن يكون الآب الذي هو أعظم محوى في الابن الذي هو أقل؟ هو ده الهدف. تمام؟ قدمت كتاب اللي أنا بقول لكم عليه، مترجم كتب الآتي، قال في حاجة اسمها الحلول المتبادل. حلول متبادل، خلي بالك من الكلمة، كلام خطير. حلول متبادل يعني الآب يحل محل الابن والابن يحل محل الآب في الذات الإلهية. الله الله الله، نلعب كراسي موسيقية ياك. تمام؟ طب ما هو نفس الفكر، قريب من نفس الفكر. حلول متبادل، ده يحل في ده وده يحل في ده. ايه كده؟ في تغيرات بتظهر على الطبيعه الالهيه ده، وفي فراغ زي ما بيقول الاريوسيين. دي للاسف موجوده في مقدمه اللي ترجم، دي مقدمه المترجم، فانا اعترضت عليها اعتراضا شديدا. هذه الجزء الحلول المتبادل نظريه، تمام؟ لا طبعا، فالحلول نظرية الحلول المتبادل في مقدمة الكنوز في الثالوث، المترجم طبعا بيقول على أساس الآب يحل في الابن والابن يحل في الآب، كراسي موسيقية في الذات الإلهية. ده نفس الفكر اللي احنا بناخده النهاردة، ان في فراغ، هناك فراغ ما، الفراغ ما اذا كان في الآب فيحل الابن في الآب يملاه، اذا كان في الابن يحل الآب في الابن عشان يملاه، يبقى في فراغ في الذات الالهيه. تمام؟ لكن عامه عند الاريوسيين الابن اقل من طبيعه الاب. ونفس الفكره في مقدمه المترجم بتاع كنوس الثالوث، قال الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الوجود المتبادل. الوجود المتبادل، تمام؟ الوجود المتبادل يعني الابن يبقى في الاب ولا الاب في الابن. يعني ايه الوجود المتبادل؟ يعني الذات الالهيه عامله زي ما تكون كراسي موسيقيه، ساعه يوجد فيها الاب ساعه يوجد فيها الابن. الله الله الله الله، ساعه يحل فيها ده ساعه يحل فيها ده. يبقى اذا احنا بنشتغل كده شغل ايه؟ قريب من شغل الاريوسيين. الحلول اسف المتبادل، لا ده كلام مش مظبوط. حلول متبادل، ايه حلول متبادل؟ الاب يحل في الابن والابن يحل في الاب، بيبدلوا. ايه الشغل ده؟ ده كلام يعقل. الكلام ده اللي يقرا فيه كل ده في المقدمه، ده من ذات المترجم لكن مش القديس كيرلس، عشان كده ده قريب من الفكر ده، وانا اعترضت عليه من ساعه ما قريتها اعتراضا شديدا جدا. المهم شوفوا بقى الردود ازاي. طبعا الردود زي ما قلنا، عشان ما نكررهاش في الطبعه الجديده، هؤلاء لا يعتبروا لأحد، مهما قلت لهم ده غلط هيصروا على خطأهم. نبقى نتكلم على البعتان دي لما نخلص الكلام. في نقطة هم لم يدروها، ايه بقى؟ ليس هناك فراغ في أي شيء في أي موضع، لأني الآب والابن غير محدودين حتى في الذات الإلهية. لا يوجد فراغ في كل المخلوقات في الأرض وخارج الأرض، الله موجود في كل مكان حتى في الذات الإلهية. يبقى ليس هناك فراغ ليملأه الآب أو ليملأه الابن، لا مفيش الكلام ده، ليس هناك فراغ، بل إن الآب والابن غير محدودين فيملأوا كل فراغ في العالم. أما في الذات الإلهية طبعا ده طبيعي إن هم يبقوا مليانها. يقول ايه بقى في أرميا 3:24؟ اما املأ انا السماوات والارض يقول الرب. ربنا في كل مكان غير محدود، عايز يقول لهم ربنا غير محدود، حتى في الذات الالهيه غير محدود. وبعدين في ملوك الاول 8:27 هوذا، لما اعتقد لما صلى سليمان، هوذا السماوات وسماء السماوات لا تسعد، يعني السماء مش سيعاك، تمام، سواء السماء الثلاث سماوات او سماء السماوات، تمام، ان هو مالك الكل. في ملوك الاول 8:27 اعزز 4:6 يقول ايه بقى؟ اله واب واحد للكل الذي على الكل وفي كلكم، في افسس 4:6. طبعا واحد للكل، اب الواحد لجميع المخلوقات، واب للابن من ناحيه اللاهوت مش كمخلوق، تمام، كمساوي لي. وعلى الكل، وعلى الكل يعني على كل المخلوقات، وفي الكل يعني موجود في كل الخليقه لانه هو غير محدود، تمام. الابن غير محدود بدليل ببساطه جدا في يوحنا 3:13 حديث المسيح مع نيقوديموس، قال له ليس احد صعد الى السماء الا الذي نزل من السماء، ابن الانسان. ساعات يبدل بين ابن الانسان وابن الله، الذي هو في السماء. الله، ده انت بتتكلم ازاي انت في السماء؟ لانهم عندهم الفكره برضو، ليه خلفيات الايه دي، عندهم ان موسى صعد للسماء، لما صعد ياخد لو حي الشريعة ربنا أصعده للسماء، ربنا ما صعدوش للسماء، هو وراه شبه السماويات زي ما قال معلمنا بولس، تمام، لكن ما صعدش للسماء. فعشان كده المسيح حدد ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء، مين؟ ابن الإنسان، أي ابن الله الذي هو في السماء، هو في السماء ملك كل. يبقى دي هنا واضح عدم محدودية الابن، تمام. في متى 18:20 بطريقة بسيطة يقول حيثما اجتمع اثنان أو ثلاث باسمي فهناك أكون في وسطهم. وخلي بالك في لاهوت الكتاب القبطي كلمة اسم الله هتلاقيها كتير في أحاديث الوداعية. اسم الله يعني ذات الله، اسم الله يعني ذات الله، تمام. أقوال الآباء نشوف. قديس هيلاري اسقف بواتيه بيسموه اثناسيوس الغرب، قول عن عدم محدوديه الاب وكماله انه يضم ويحتوي كل شيء ولا يمكن لاحد ان يحتويه، وهو غير المتغير بالزياده او النقصان، غير المرئي، غير المحوى، غير المدرك. يمكن دي موجوده في الاسم بتاعه صوم الميلاد، حد يفتكرها فيكم. الكامل الممتلئ الابدي الذي لا يستمد شيئا مما له من غيره، وحتى إن صدر منه شيء يبقى كاملا ومكتفيا بذاته. ده كلام قديس هيلاري أسقف بواتيه عن عدم محدودية السيد المسيح. كولوسي 2:9 يقول المعلمنا بولس فأنه فيه يحل كل ملء اللاهوت جسديا. في مين؟ في الجسد بتاع المسيح اللي خده ست العذراء، يحل كل ملء اللاهوت، كل اللاهوت يحل في الجسد. يعني معلمنا بولس خارج الجسد اللاهوت مش موجود؟ لا، دي معجزة بقى. خارج الجسد الله يملأ السماء والأرض أيضا، يعني هو موجود بكله في الناسوت، وأيضا يملأ السماء والأرض بلاهوته أيضا. إيه ده؟ ده هو الله، تمام؟ طبعا. نيجي بقى لتاني اعتراض على الاخوة الاعزاء، برضو هم مصممين ان الابن جوهره مختلف او غريب عن الاب. نشوف. ولاننا عندما نكون فيه، فالله يعني، فان جوهرنا لا يمتزج اطلاقا بجوهره. هو فاكرها بيخلط رملة بأسمنت تماما مثل الابن. فبينما مثل الابن دي، فبينما هو في الآب فإن له جوهر مختلفا كلية عن جوهر الله غير المولود. لا، احنا غير الابن، هو بيساوينا بالابن. تمام؟ يعني احنا لما بنبقى في ربنا في الاب، تمام، جوهرنا مختلف عن جوهر الاب. حلو الكلام؟ كذلك ولعب لعبه بقى. كذلك الابن لما يبقى موجود في الاب زي جوهرنا احنا لما يبقى موجود في الاب. لا، احنا مخلوقين، اما الابن غير مخلوق. معلش يعني لعبوا لعبه بعيده بعيده عني. ونقول نرد بالايات واقوال الاباء. المسيح قالها في يوحنا 10:30، واحفظها زي اسمك الايه دي: انا والاب واحد. انا والاب واحد في كل شيء. خلي بالك في يوحنا، على ما افتكر في الحديث الوداعي قال كل ما هو، او في الصلاه الوداعيه، كل ما هو لك هو لي، كل ما هو لي هو لك. ممكن نحن اي حد يقول ايه كل ما هو لي لربنا، دي سهله، لكن كل ما هو للاب لاي شخص استحاله. فالمسيح قال يبقى ايه بقى. فكولوسي 2:9 نقولها تاني: في يحل كل ملء اللاهوت جسديا. كل اللاهوت موجود في الناسوت بتاع لما الجسد، وموجود برضو في كل مكان. ناخد اقوال الاباء، يبقى اذا طبيعته هو غير مخلوقة، ليس مثل المخلوقات التي تمتزج بطبيعة أخرى غير طبيعتها. تمام؟ المخلوقات قد تمتزج بطبيعة أخرى غير طبيعتها، يعني زي مثلا لا مش تحاول، يعني مثلا الروح، الروح مولودة. تمام؟ الروح طبيعتها غير الجسد، لكن في امتزاج بينهم. تقدرش تحدد حته معينه موجوده فيها الروح مش موجوده في، مش موجوده في الجسد. لكن الابن غير كده، لان هو غير مخلوق، مع الفرق الكبير ان الابن طبيعته لاهوت. تمام؟ والروح ايه مولوده، واصلا في البدايه خلقها الله. تمام؟ اقوال الاباء. قديس الثلاثي يقول ايه: وحيث ان صوره الاب والوهيته هي كينونة، كينونة الابن، يعني الابن يكون هو صورة الاب، يعني صورة حية، صورة طبق الأصل، بنسميها هيكون أو اسموت أو لا مورفي دي من الخارج، يعني هي أدق، هيكون أو اسموت، هيكون أو اسموت، وهيكون يوناني وإبطي، اسموت دي بالإبطي. وحيث أن صورة الاب وألوهيته هي كينونة الابن، الابن كائن بلاهوته، لذلك فإن الابن في الآب والآب في الابن. ولذلك السبب كان من الصواب أن يكون، أن يقول أولا إن أنا في، أنا والآب واحدا، لأنه لي نص الطبيعة. ثم أضاف أنا في الآب والآب فيا، ليوضح وحدة الألوهة، طبيعة واحدة ووحدة الجوهر. وقديس الثلاثي يقدم حاجة زي الامبراطور وصورة الامبراطور، مع الفارق ان قد تكون صورة الامبراطور غير متحركة. تمام؟ لكن هنا صورة المسيح بقى كصورة، صورة حية، ده الفارق. فالامبراطور وصورة الامبراطور، لان الاباطرة كانوا زمان يعبدوا عن طريق صورتهم او تمثالهم، كان الامبراطور حاضر. فهو بيتكلم من المفهوم ده، بيكلم ناس يعني في العصر الروماني، فعندهم الصورة يعني تمجيلها زي تمجيل زي وجود زي ما يكون الامبراطور موجود. تمام؟ طبعا مش من نفس الجو. تمام؟ فهو بيكلمهم كده، فشكل الامبراطور موجود في الصورة، هكذا الابن ايضا، بس الابن الصورة حية بقى، صورة طبق الاصل حية. تمام؟ فاللي بيشوف الصورة كأن شاف الايه؟ امبراطور نفسه. قديس كيرلس الكبير يقول ايه بقى؟ ايماننا هو ان الابن متميز بشخصه عن شخص الاب، ده من ناحية الاقنوم، ولكن لا يوجد تميز من حيث الجوهر، تميز في الاقنومي، ولا اختلاف في الطبيعة، التمايز في الاقنومية وليس في الجوهرية. قديس يوحنا ذهب الفم قال: أنا في الآب فأنت قد رأيتني فيه، والآب فيا لأنك قد عرفتني فيه. الدليل على ذلك هو وحدة الجو. ماشي. والسيد المسيح قال: من رآني فقد رأى الآب، فهو صورة الله غير المنظور، زي ما تقال في كولوسي 1:15. ماشي. اعتراض ثالث من الإخوة الأريوسيين، ومش إخوة طبعا، هم يعتبروا غير مسيحيين بالمرة. حكاية بقى الحياة ومش الحياة دي لعبة مفقوشة من بدر. يقول الابن، بيقولوا الابن ينال الحياة من الآب، ده اللي مفيش مساواة. هما طبعا مش بيقروا كل الآية وياخدوا كده ايه وش القفص ويجروا. فمع أعمال 17-28 هنقول آية منها، بس هنقول كلامهم. ما الذي يثير العجب أن يكون الابن في الآب، إذ أخذنا بعين الاعتبار ما هو مكتوب عنا عننا كبشر. بص بقى هنا ايه، اعتبر البشر زي الابن، ودي لعبه فيها تلاعب خطير. لانه في العزه بتاعت معلمنا بولس في اريوس باغوس، لاننا به نحيا ونتحرك ونوجد، ده احنا كبشر مخلوقين. لكن الابن لا يحيا ولا يتحرك ولا يوجد بالايه، بالاب. الابن ليس مخلوق. شايف اللعبه بيلعب ازاي؟ تعالى يا حبيبي، انت جيت في زنقه محدش ايه سمع عليك، تعالى بقى. الحياه في الابن ليست مخلوقه، وده ينطبق على الايات الاتيه، وهقول لكم ايه يعني تكسر عنق البعير. قل انا هو الطريق والحق والحياه. يعني انا هو الطريق، وفي يوحنا 14:6 خلي بالك من الكلمه معناها دقيق. انا هو ايجو ايمي، انا الكائن بالذات، انا الكائن بذاتي كطريق، مفيش طريق غيري. انا الكائن بذاتي ايجو ايمي الحق، مفيش حق غيري. اي حاجه غيري لا تعتبر حق، لا تنتهي. انا هو الحياه، فالحياه كائنه بذاتها في المسيح، مفيش حدش الذهاب. وهنشوف حاجه تانية. يقول الكتاب في يوحنا 1:4: فيه كانت الحياه، والحياه كانت نور الناس. يوحنا 1:4. وقال في يوحنا 11 في إقامة العذر 25-26: أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا، وكل من كان حيا وآمن بي فلن يموت إلى الأبد. قصده من ناحية الروح يعني. في يوحنا الأولى 5:11-12: وهذه هي الشهادة، أن الله أعطانا حياة أبدية، وهذه الحياة هي ابنه، هي في ابنه. من له الابن فله الحياة، ومن ليس له ابن الله فليست له الحياة. طبعا في حاجات تانية هنستخدمها مش دلوقتي، هي دي اللي يعني هتكسر، هي آية واحدة تكسر الحكاية دي، بس مش هنقولها دلوقتي. نعم؟ لا اصبر. الابن بتاع ده اعتراض رابع من الاريوسيين. في آية واحدة ممكن تضيع الكلام ده كله، بس مش هقوله دلوقتي. الابن أداة في يد الآب. نعم. مين؟ قديس هيلاري أسقف بواتيه، أنا نسيته خدش بالي. يقول إيه؟ الابن هو المولود الوحيد للإله الواحد، مفيش حد تاني، وله الحياة في ذاته متساوية مع من ولده. خلص. لا أصبر، ده في آية يعني مش عارف يفرفصه منه، جاي لها دلوقتي. الاعتراض الرابع يقول إيه؟ الابن أداة في يد الآب. أداة يعني حاجة مخلوقة، زي أنت بتستخدم حتة خشب، أداة. قال عندما قال أنه في الآب والآب فيه، لذلك السبب فالكلمة التي كان يقولها ليست كلمته، بل هي كلمة الآب، ولا الأعمال تخصه هو، بل تخص الآب الذي أعطاه القوة. وأن الآب هو الذي أعطاه أن ينطق بالكلمات ويتمم المعجزات. نبي عظيم مش أكتر، ومعاه قوة الله. تمام؟ الكلام الذي وقاله استعانوا بيوحنا 14:10 يقول ايه؟ الكلام الذي يكلمكم به لست اتكلم من نفسي او ذاتي، لكن الاب الحل فيا هو يعمل اعمال. لان هما في نفس الجوهر، مش هو انسان خد قوه من الله الاب ليعمل كل هذه الاشياء. تعال حبيبي بقى الايات، الابن هو حكمة الله وقوة الله، مش معقول الله بلا قوة بلا حكمة. والسيد المسيح هو حكمة الله موجودة في كورنثوس الأولى 1:24، وفي كلوسي 2:3 المسخر في جميع كنوز الحكمة والعلم. كل المسخر فيه يعني جميع كنوز الحكمة، كل وليس جزء. طبعا الكل دي لا تخص أي مخلوق، حكمة والعلم يعني كل الحكمة وكل العلم. هات لي حاجة حد كده كل الحكمة وكل العلم؟ لا. وبعدين هو بيقول كده لأن جميع خصائص اللاهوت التي للآب هي للابن، وبالتالي ما يعمله الآب يعمله الابن، لأنهم متساويين في الطبيعة، وليس الابن مخلوق له قوة يعمل بقوة الآب كشيء عظيم، لا، مش لأنهم لهم نفس الطبيعة والجوهر. تمام؟ عشان كده سمي لوغوس، يعني عقل الله الناطق أو نطق الله العاقل. أقوال الأباء قديس غرغوريوس إسقف نيسوس يقول بدون الابن الآب ليس له وجود. طبعا احنا نقول الآب يعني اب، يعني ليه ابن؟ حوش منه الابن، ما فيش اب، يبقى هو كده بيلغي. اذا لغى الابن وجوده يبقى لغى الاب. ادي التخلف بتاعه. بدون الابن فليس له وجود ولا اسم، كالقوي بدون قوه، او الحكيم بدون حكمه، لان المسيح هو قوه الله وحكمه الله في كورنثوس الاولى 1:24. عمل واحد للاب والابن، هنشوف حنا 10:37. بيقول ان كنت لست اعمل اعمال ابي فلا تؤمنون بي، ولكن ان كنت اعمل فان لم تؤمنوا بي فامنوا بالاعمال، لكي تعرفوا وتؤمنوا ان الاب في وانا الاب وانا فيه. اعماله لن ولم يستطيع احد من المخلوقات أن يعمل. هات لي مخلوق يستطيع أن يعمل ما عمله المسيح، استحال. ده معنى كلام، مش مأمنين بكلامي، معجزتي تتكلم عني. إن كان حد قبلي ولا بعده يعمل أعماله، مفيش حد. على رأي المولود أعمى لما قال منذ الظهر لم يسمع ان احد فتح مولود اعمى. انتوا بتقولوا احنا تلاميذ موسى اللي عمل كل الاعمال العظيمه دي، لن يستطع ان يخلق عينين لمن هو ما فيهوش مقلتين رغم كل اعماله الخارقه. يبقى مين اعظم؟ فكده المسيح بيأكد لاهوته أنه يعمل أعماله بقوة الآب وسلطانه أو قوة ذاته. تمام؟ نفس القوة الآب الحال فيه هو يعمل أعمال، وليس هو أداة. لا، ليس هو أداة. تمام؟ قول الآباء قدس كيلوس الكبير يقول إيه؟ أن الآب والابن والروح القدس إله واحد، وكل ما يفعله الآب يتممه الابن في الروح القدس. ده دايما قاعدة، كل ما يعمله الاب يعمله بالابن في الروح القدس. خلي بالك من الكلمة دي، كل ما يعمله الاب يعمله بالابن كعمل في الروح القدس. تمام؟ دي تعقيب على يوحنا 14:10. القديس هلالي اسقف بوتين يقول الاب يعمل خلال الابن، ولكن الابن ايضا يعمل اعمال ابيه. بابا شنو ده بقى؟ ايه هي دي الآية المحك بقى اللي قالها البابا شنودة؟ هي دي اللي أنا مخليها للآخر. إيه بقى؟ قال إيه بقى؟ قال، ودي موجودة في يوحنا 5:21، بعد معجزة إقامة المفلوج أو المخلع، حديث لاهوتي رهيب عن مساواة الآب والابن. قال إيه المسيح؟ كما إن الآب يقيم الأموات ويحيي، كذلك الابن إيه؟ يحيي من يشاء. الله، يعني هو لما بيحيي مش بيحيي بعمل الآب، وله حياة الآب، وحياة الآب هي الذي تحيي، لكن هو يحيي من يشاء، له الحياة في ذاته. دي له الحرية وله الحياة كامنة فيه، يحيي من يشاء. فدي اللي قطمت وسط مين؟ الأريوسيين. كده من الآخر هي الآية دي، كما إن الآب له الحياة في ذاته، كذلك بتاع ده، كما إن الآب يقيم الأموات، كذلك الابن يقيم من يشاء اللي هو عايزه. شرح عبارة في الله، شرح عبارة في الله. حد ليه استفسار؟ لما يقول في الله بالنسبة للأقانيم غير نحن طبعا، الآب في الابن والابن في الآب، وتعني إن الاثنين لهم جوهر واحد اللي هو جوهر اللاهوت، تمام، غير المنقسم. قديس أثناسيوس يقول الآتي: الابن في الآب تعني أن كل كينونة الابن هي من نفس جوهر الآب، كالشعاع من النور والطيار من الينبوع، تمام. بابا شنودة يقول إيه؟ كون الآب فيه معناه أن فيه اللاهوت، أي اتحاد اللاهوت بالناسوت، فيه يحل كل ملء اللاهوت، ملء كل ملء اللاهوت جسديا ككلمة متجسد، كولوس 2:8-9. فالحلول هنا حلول أقنومي، مثل حلول النور في الشمس، النور طالع من الشمس مش تفصل ده عن ده، أو الحرارة في النار، افصل لي الحرارة عن النار كده، أو حلول الفكر في العقل بحيث يفهم منه أنهما كيانا واحدا. نيجي عبارة فالله بالنسبة للبشر، زي الإخوة الغير أرثوذكس يقول لك كلنا واحد في المسيح. لا، اعرف بقى فالله بالنسبة لنا يعني إيه بقى؟ الله فينا من خلال إيه يا عم؟ الله كله فينا إحنا؟ من خلال سر التجسد، خلال سر التجسد، تمام؟ التجسد، فالفداء، فالقيامة، فالصعود، فحلول الروح القدس، فبيه فينا الروح القدس، سر المعمودية عبارة عن موت وقيام، الروح القدس فينا بالنعمة، تمام؟ فالمسيح فينا بالنعمة، نقول فالله، إحنا فالله بالنعمة، تمام؟ ونقول بنتناول الكلمة المتجسد ويعمل فينا، يعمل بالنعمة. لو عمل بلاهوته ده احنا كناش نبقى موجودين، خلي بالك. ولما يقول لك حد كلنا في المسيح، لا، الروح القدس يعمل في المعمودية، والمعمودية تعتمد على الإيمان، من آمن واعتمد خلص، هي بالإبتي إكئين وهمسف فيخلص. طيب ماشي، إيمان مظبوط، معمودية مظبوط، إيمان مش مظبوط، معمودية مش مظبوط. الكهنوت وشرطا مظبوط، تمام، يبقى المعمودية مظبوطة. كهنوت يعتمد على إيمان مش مظبوط، يبقى كهنوت غير مشرطا، وكل الأسرار اللي بيعملها مش مظبوط، تمام. واحد كاتوليكي نسطوري كهنوته مش مظبوط، كل المعمودية بتاعته تزفش، خلاص خلص الحكاية من الآخر. مفيش خالص، مفيش كهنوت خالص، متقوليش بقى كله في المسيح، مش كله في المسيح، كله في المسيح ازاي على حد؟ لا، مش كله في المسيح ولا حاجة، تمام؟ ادي المعنى المقصود، التفسير الصحيح للنصوص، مجموعة النصوص اللي هي في الآية 7 والحاجات اللي زي. في يوحنا 14:10 يقول: ألست تؤمن، ده بيقول لفيلبس، إني في الآب والآب فيا؟ الكلام الذي أكلمكم به لست أتكلم به من نفسي، لكن الآب الحال فيا هو يعمل أعمال. الحال فيه يعني هو من نفس جوهره مش أداة. هنا وجه المسيح حديث لفيلبس قال أرنا الأب وكفانا. قال له يا حبيبي بقالك 3 سنين مش عارفني، من رأني فقد رأى الأب. ليصحح إيمانه إن هو إنه الأب هو في الابن وابن هو مع الأب في نفس الإلوهة، يعني لهم نفس الطبيعة وخصائصها، وده يفوق الإدراك العقلي تمام والتصور المادي. ودي دعا فيلبس أن يؤمن بيها ويصدقها، قال صدقني أنا في الآب والآب في، يبقى دي لأنه من نفس الطبيعة. الحكاية دي مش عايزة فكر على قد ما عايزة إيمان، نؤمن وبعد كده الفكر يستنتج، الإيمان يسبق التفكير عند الآباء. في قراءة آبائيات بالنسبة للإيمان والإيمان والفكر أو العمل، دايما الإيمان يسبق تمام العقل، وبعد كده العقل يستنتج نتيجة للإيمان، لكن بالعقل أولا عشان أوصل لحاجة. في بعض الآباء يقولوا في ناس بتقول كده، لا معلش، عند مجموع الآباء إيمان أولا ثم إيه فكر ثاني. طب أنا فيلبس طلب الطلب ده، مع أنه عارف أن في آية في العهد القديم بتقول لا أحد يرانا ويعيش بالنسبة للآب، يعني لا يعرف الابن المتجسد، كان شيء صعب عليهم وغير متخيل، حتى أن اليهود فهموها لما قال لهم أنت في مخلع تعمل ازاي، انت بتعمل عمل زي كده ازاي في يوم السبت؟ قال لهم يوم السبت، قال لهم ابي يعمل وانا اعمل. ربنا لم يستطيع زي ما انتم فاهمين، ابي يعمل وانا اعمل يعني ربنا الهي ده او الهكم يعمل وانا اعمل مثله. فجابوا حجاره ليرجموه، قال له ترجموني ليه؟ قال له ليس لانك خلفت السبت فقط، لانك وانت انسان تساوي نفسك بالله. فهموها يعني يقول للعمى انا اهو، وقال ابن الانسان هو رب السبت ايضا طبعا. فوضح له بقى ان حكايه محتاجه تصديق ان هو من نفس الطبيعه بتاعته. قال له الكلام الذي اكلمكم به لست اتكلم به من نفسي، لكن الاب الحل فيا يعمل اعمال. فهنا الآب يعني من نفس الطبيعة وليس الابن كأداة زي ما هم بيقولوا. بعد كده في يوحنا 14:11 بيقول صدقني ان الآب فيا وصدقني اني في الآب والآب فيا، والا فصدقوني بسبب الأعمال نفسها. رجع يقول لهم برضو الأعمال. برضو في يوحنا 8:14 وجه الناس كلها ان الاعمال بتاعته تشهد عليه ان هو مساوي للاب. اعماله لم يعمل اعمالي لم يعمل ان احد كان احد يعمل اعمال الذي عملتها فيكون لكم حق، لكن لا احد عمل مثل ما عمل المسيح. من اقام ميت بقاله 4 ايام وغيره من الإيمان وكل المعجزات بقوة الكلمة، قم فيقوم زي كن فيكون مين؟ لكن تعال بقى للقديسين إليه الشعوي إليه يقعدوا يتمددوا على واحد، يتمدد على الواد وواحد يقعد يصلي قدام ربنا وغيره، وحتى بطرس الرسول قعد يصلي ربنا عشان طبيصة وما عرفش، لكن ده بكلمة العازر هلما خارجه خلص. عشان كده الكنيسة تاخدها في سبت العازر، تحط لحن على وزن لحن التوزيع اسمه إبشويس، تقول لازاروس أمو إيفول هلوم خارجة تمام؟ يا ابونا إرمي لما عظامه مست الميت دام على طول، إرمي النبي لما عظامه نعمة، دي نعمة من ربنا، هنا بالنعمة وليس بقوة لاهوت. قصد إنه ما صلوش الحاجة كان ميت هو عظام إليشع مش أرميش، دي نعمة إدها ربنا لإليشع، نعمة خاصة أقام الميت، لكن إليشع في حياته لم يقم ميت تمام؟ حتى لو قام ابن الأرملة ده بصلوات وغيره تمام؟ لكن مش بقوة، ما عندوش لاهوت، مش إله هو، نعمة. تمام؟ هنا بقى في يوحنا 10:38 الآية اللي احنا بنقولها، ولكن إن كنت أعمل فلن تؤمنوا، يعني بعمل أعمال أبي، فآمنوا بالأعمال لكي تعرفوا وتؤمنوا أن الآب في وأنا فيه. مش آمنين بكلامي، آمنوا بالأعمال عشان تعرفوا أنا في الآب والآب في. مفيش حد عمل الأعمال دي، تمام؟ فأنا مش عندي قوة من دهاني الآب بشتغل بيها، لا، العمل ده خاص بالله الآب، إقامة الموتى خاص بالله فقط. حد أقام ميت بكلمة منه، هات لي حد مهما كان، استحال. فهو عنده هذه الميزة لأنه لا له نفس قوة اللاهوت، فيها حل كل ملء اللاهوت نسوتيا أو جسديا. في يوحنا 14:20، في ذلك اليوم تعلمون أني أنا في أبي وأنتم في وأنا فيكم. أنه يوم ده؟ حد يقدر يقول لي؟ يا أخوة يا خدام، في ذلك اليوم تعلمون إن ده الحديث الوديع 14:20، إني أنا في أبي وأنتم في وأنا فيكم. أنا أيوة، في حلول الروح القدس. لا، حلول الروح القدس، أنتم خدام وخادمات. في ذلك اليوم ده على حلول الروح القدس. بتكلم عن التلاميذ بصفة خاصة. تعلمون إني في أبي، لي نفس الطبيعة، وأنتم في بالنعمة وأنا فيكم بالنعمة. تمام؟ يبقى إذن إيه؟ في ذلك اليوم تعلمون حلول الروح القدس، وتتكلموا بألسنة، ويؤمن 3000 بعزة الصياد السمك، تعرفوا إن أنا فيكم بالنعمة. ذلك اليوم هو حلول الروح القدس. تمام؟ ودي مش آية مشهورة يا جماعة، محدش يعني، مش معقولة لو حد سألك هتقول له حاجة تاني، فدي مطلوبة برضه. سلام عليكم. بعد كده الآية 5، ليكونوا الجميع واحد، ليكونوا الجميع واحدا كما أنك أنت أيها الآب واحد، أنت أيها الآب فيا وأنا فيك، ليكونوا هم أيضا واحد فينا، ليؤمن العالم أنك أرسلتني. خلي بالك الآية دي عايزة حتة حتة. اسمع، ليكونوا الجميع واحدا، الجميع البشر ماشي، كما أنك أنت أيها الآب واحد فيا وأنا فيك، واحد فيا وأنا فيك، ليهم نفس الطبيعة اللاهوتية، ليكونوا هم أيضا واحد فينا بإيه؟ بالنعمة. تمام؟ مش اللاهوت بيمتد للتلاميذ ولا الكنيسة زي ما بعض الناس بتعلم. أبونا متى المسكين بيعلم أن الكنيسة جسد المسيح أو ناسوته، فإذا ناسوته الممتد عبر العالم كله، تمام، في اللاهوت. الله، إيه الحلاوة دي؟ فإذا إحنا بقينا آلهة. شوف بقى الكنيسة عنده إيه. هنا معلمنا بولس قال كمثل الكنيسة، تشبيه تشبه بجسد المسيح، مش هي ناسوت المسيح، مش حقيقة. عشان كده بنقول في القانون الإيمان أو في الإيمانيات يقول جعله واحدا مع أقنومه. أوبا، في القانون الإيمان واحدا مع ذاته، واحدا مع أقنومه. تمام؟ يعني الناسوت ده خاص بالابن فقط وغير ممتد في الكنيسة زي ما بيقولوا. تمام؟ فإذا هذا الفكر خطأ 100%. عشان كده ابونا متى يقول لك احنا ولدنا في بيت لحم. بيت لحم يا رب، انت طلعت في بيت لحم، انت طلعت في دمنهور. ايه الكلام؟ ننخى على بعض. مش بنقول ان احنا أعضاء في جسد المسيح. أعضاء في جسد المسيح بس ما تولدناش بيت لحم. تمام؟ يعني إحنا عندنا نعمة بس مش النعمة دي لا تساوي اللاهوت. تمام؟ زي ما في يوحنا 7 ترجمة الدكتور المتنايح اسمه ايه؟ لا لا لا اسمه ايه اللي هو بتاع انجيل يوحنا لقديس كيرلس نصح عبد الشهيد قال لك الاتي بقى قال الابن الانسان المسيحي بالنعمة له كل مال الابن ما فيش داعي بقى للنعمة له كل مال الابن نشكر الله به لا بالنعمة ايه يا راجل طبعا وقعدنا ندور في القصة دي لقينا ان نصح عبد الشهيد في انجيل لوقا تفسيره انجيل يوحنا فيش اي نص يوناني مش اي عظات يونانية للتفسير امال ايه يا عم جبتها منين الراجل اللي بتاع اللي فيه عظات سريانية بتاع السرياني القديم هو نفسه تمام في اجزاء معرفش ترجمها كتبها بالانجليزي في الكتاب الانجليزي بتاعه اسمه مش فاكر مين سميث وكشفها المهندس مكرم شنودة ابن دكتور زكي شنودة المحامي فقال في حاجات معرفش ترجمها رغم ان هو شغلته سرياني قديم فترجمها حسب ما هو تراءى لي من ضمنها الحاجات دي يبقى ايه الكلام ده بقى وقفتة نصح عبد الشهيد الذي يقول انا ترجمتها من اليوناني هات لي النص اليوناني اللي انت ترجمت منه تفسير انجيل لوقا او تفسير انجيل يوحنا لا يوجد انما نص انجليزي نكمل ليكون الجميع واحدا كما انك انت ايها الاب واحد فيا وانا فيك ليكون هم ايضا واحد فينا ليؤمن العالم انك ارسلتني خلي بالك من الكلام هناخده حته حته بقى. ليكون الجميع واحد كما انك انت ايها الاب فيا وانا فيك انا فيك والاب في الابن ده ليهم طبيعه واحده ليكون واحد فينا بايه بالنعمه ليؤمنوا انك ارسلتني يعني ايه ارسلتني الى العالم كلمه ارسل في الزمن ولد في الازل بصق في الروح القدس لما نقول الروح القدس بصق من الاب في يوحنا 15:26 ده منذ الازل الابن مولود من الاب قبل كل الدهور منذ الازل وهكذا وحدة المؤمنين بعضهم مع بعض اتكلم عليها برضو انا فيهم وانت فيا ليكون مكملين الى واحد وليعلم العالم انك ارسلتني واحببتهم كما احببتني طبعا هو فيه بطريقه وهم فينا بطريقه هو فيه من نفس الطبيعه لكن هم فينا بايه بالنعمه تمام ربنا احببنا ودي عجيبه جدا بنفس طريقة الحب لابنه الوحيد عجب عشان كده هكذا أحب الله العالم وأرسل ابنه الوحيد يا سلام إيه ده إيه المحا إيه الغلاوة دي وقال إيه وعرفتهم اسمك شخصك وسأعرفهم ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به وأنا أكون فيهم يوحنا 17:26 عرفتهم اسمك عرفتهم ذاتك وسأعرفهم ليكون فيهم الحب الذي أحببتني نفس نوع الحب بي وأكون أنا فيهم بس فيهم في إيه بالنعمة بس نفس نوع الحب خلصنا على كده خلاص دي مجموعة الآيات 7 اللي هي ضد الأريوسيين قلنا في شبهها في الكنوز في الثالوث أنا مش فاكر ترجمة مين فيهم جورج فرج باين مع أنه رجل حلو جورج عوض راجل حلو جدا بس إيمان هؤلاء الناس بتوع مؤسسة أنبانتونيوس الحلول الأقنومي المتبادل بين الأب والابن هذا ليس لاهوتا، هذا لعبة كراسي موسيقية أو في فراغ شوية من الابن شوية من الأب، وده عبارة عن نظام أريوسي محض. تمام، وربنا المجد لله دائما أبديا، آمين.